الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الركن السادس: الإيمان بالقدر. قال: وهو الإيمان بأن كل ما يقع في الكون هو بعلم الله تعالى وتقديره ومشيئته وخلقه، فلا يقع إلا ما شاء وقضى، ومراتب القدر أربع. إذن عرف القدر، والقدر كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، لأن قدرة الله تعالى هي التي جعلت القدر لله، لأن الذي ليس بقادر وليس بمقتدر وليس بقدير لا يستطيع أن يعلم كل هذا وأن يحيط بكل هذا وأن يشاء كل هذا. فأصل القدر الإيمان بقدرة الله، والذين لم يؤمنوا بالقدر لم يؤمنوا بقدرة الله، لأنهم لو آمنوا بقدرة الله حق الإيمان لما استغربوا كل هذا الأمر ولما استعظموه. ثم ذكر مراتب القدر التي عليها مداره، ومراتب القدر المقصود بها ما الأمور التي يمر بها الشيء قبل وقوعه، يمر بأربع مراتب. الأمر الأول العلم، وهو أن واو الإيمان بأن الله تعالى يعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، لا كما يقول المشركون يؤمن بالأمور العامة ولا يؤمن بالتفاصيل. والله تعالى بين في القرآن بأنه يعلم التفاصيل، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا واحد يقول هذه جملة، طيب، ويعلم ما في البر والبحر، جملة. بعدين قال: وما تسقط من ورقة، أو التفصيل، إلا هو يعلمها، ولا حبة مش في النهار في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تحب التفصيل، هذا التفصيل. فالله تعالى لا يخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى: إن الله لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز أي القوي، والحكيم الذي لا يفعل الشيء إلا بحكمة سبحانه وتعالى. قال المرتبة الثانية الكتابة، والكتابة قال هي الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قوله كتب مقادير كل شيء، المقصود به كل شيء واقع في هذه الدنيا، لا يعني أن الله لا يعلم ما سيأتي بعد، لا، لكن الكتابة وقعت على ما يجري في الدنيا، فهمتم؟ والكتابة محلها في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى خلق القلم فقال له أكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يقع في الدنيا، كل شيء درسنا هذا، هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة قديمة، فوقعت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة هي المشيئة، وهي الإيمان بأن كل شيء بمشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة هي الخلق، وهو الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله تعالى قل: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. والله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء. ثم قال هنا: قال: وكل إنسان له مشيئة واختيار في أفعاله بعد أن هداه الله تعالى السبيلين. قال تعالى: وهديناه النجدي. قال: إما شاكرا وإما كفورا. كل إنسان الله تعالى أظهر له هذا طريق الجنة إن شئت، وهذا طريق النار، والعبد يختار هذا أو يختار هذا. قال: وبين له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق الأنبياء وطريق الشياطين ومن ولاهم. قال: ومع ذلك لا يخرج عما علمه الله تعالى وقدره، فيسلم لقدر الله تعالى ويرضى به، لكنه لا يحتج بالقدر على المعصية. فإن العبد وإن كان مختارا لا يعني أن العبد هو الذي يتصرف في الكون ويخلق فعل نفسه، لا، الكل بخلق الله، لكن الله تعالى أعطاك الإرادة وتركك تسير، لما علم الله أنك ستختار هذا خلقه، فهمتم؟ فخلق الله لا يعني أنه يجبر الناس. ولهذا الناس بالسؤال الذي يقوله البعض، ولهذا هو عرج على هذه المسألة مختصرة فقال: لكنه لا يحتج بالقدر على المعصية. فإن بعض الناس يحتجون بالقدر على المعصية ويقولون إنني عصيت لأن الله قدر علي هذا، وإنني كافر أو لا أصلي لأنني مجبر على فعل هذا. يقال له: إذن لو أن الله أدخل الكافر النار يوم القيامة هل هو ظالم له؟ لا يمكن، وإلا وصفت الله عياذا بالله تعالى بالظلم. والله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. وإذا كان ليس ظالما نفع عن نفسه الظلم، أي معناه ولازمه بأنه أثبت لنفسه كمال العدل. لماذا يا إخوة؟ الله تعالى لا يمكن أن يظلم الظالم في الدنيا. لماذا يظلم؟ لأن الأمور لم تسر على ما يريد، صح؟ لماذا الظالم يظلم؟ يظلم لأنه لم يستطع أن يحصل الحق الذي يريده، ليس الحق، الأمر الذي يريده، فظلم حتى يأخذ حق غيره أو أن يسلب فضل غيره. الظالم يظلم لأن الأمور لا تسير على ما يريد، فاحتاج للظلم حتى تسير الأمور على ما يريد، صحيح؟ طيب، هل الله تعالى الأمور تسير على ما لا يريد؟ لا يمكن. بما أن الأمور تسير على ما يريد فالله تعالى لا يحتاج للظلم أصلا، فهمتم؟ ولهذا الظالم، لأن الأمور لا تسير، وهذا يثبت أن الظالم ضعيف، لأن الظالم لو كان قويا لسارت الأمور كما يريد ابتداء، ما احتاج إلى الظلم. لكن الله تعالى قوي ولا يكون في الكون إلا ما يشاء، فلا تسير الأمور إلا على ما يشاء، فلا يحتاج إلى أن يظلم أحد. إذن الله تعالى إذا أدخل أحدا النار فلم يظلمه قطعا، بل إن الناس جنوا على أنفسهم وقد بين الله لهم طريق الخير وطريق النار. فإن قال قائل: لكن لماذا لا تجيبون؟ لماذا الله تعالى هدى هذا وأضل هذا، وجعل هذا مسلما موحدا وجعل هذا كافرا مشركا؟ لماذا؟ يقال: الأصل أننا لا نحتاج إلى الجواب عن هذا السؤال. ليش؟ لأننا نعلم بأن الله لا يظلم، وبما أنه لا يظلم لا يكون إلا الحق، صح ولا؟ لكن مع هذا نجيب على السؤال بقول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال بعض أهل العلم: انتهى القدر إلى علم الله. الآية هذه انتهى عندها القدر، لأن الله قال: ولو علم الله فيهم خيرا. إذن كل من أدخله النار لو علم الله فيه خيرا لأدخله الجنة، لكن ليس فيه خير فأدخله النار. كل من أدخله الله الجنة لو علم الله أنه لا يصلح للجنة لأدخله النار. شفتم؟ قالوا القدر انتهى إلى هذه الآية. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله أن الله تعالى قال: فالله تعالى يعلم من يصلح لهدايته ومن لا يصلح لهدايته، لأن الهداية لابد لها من محل تحل فيه، والله هو الذي يضعها ويتفضل بها فضلا منه. لكن أين تكون الهداية؟ الله يعلم أين الجسد والقلب الذي تحل فيه الهداية. ولهذا قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم: والله أعلم حيث يجعل هدايته. هذه احفظوها. كما أن الرسالة اصطفاء، الهداية اصطفاء. فمن لم يصطفه الله سبحانه وتعالى لهدايته كان في سلك أهل غوايته ولم يستحق الدخول إلى الجنة، وكان مصيره النار ولا يظلم ربك أحدا. إذا حفظتم هذا أراحكم من كل الجدل في مسائل القدر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.